بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واساه بماله ونفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا شك أنه خير هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا مجمع عليه. ولما تغاضب مع عمر في مسألة ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما زال يقولها حتى مرارا، حتى أشفق أبو بكر وقال: أصلا أنا كنت أظلم، أي حصل منه الخطأ. فما زال يقولها، قال: فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. كأنه جاء حديث بهذا لكن يحتاج إلى نظر في الصحف. لا واضح ماله. لا هذا غير هذا الذي سأله. لا هذه مسألة أخرى الذي ذكرت حديثا آخر غير هذا الحديث. قال: والخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة له باختيار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مقرا لذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار في النصوص إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن الذي عليها السنة الجماعة أنه لم يحصل النص الصريح في ذلك، لم يحصل النص الصريح. وأما النصوص فجاءت، جاءت نصوص على هذا الأمر، على أن الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في حديث عائشة في الصحيحين: أتوني بكتاب أكتب فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا من أقوى الأدلة. وحديث مروى أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته إشارة إلى ذلك. وحديث جبير بن مطعم في قصة المرأة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في حاجة فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله رأيت إن رجعت فلم أجدك، كأنها تعني الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قريب، فنعم على بكر دلوة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنزع نزعا ضعيفا ذنوبا أو ذنوبين، ثم جاء بعده عمر الخطاب فنزع نزعا قويا، فلم أرى عبقرية من الناس يفري فريا. وأول بالخلافة فأن أبا بكر استخلف سنتين فقط، وعمر استمر 10 سنوات قام قياما عظيما على المسلمين. ولكن لم يحصل التنصيص على أبي بكر بحيث يقول الخلافة بعدي لأبي بكر، التنصيص لم يحصل. ولذلك لما سئلت عائشة يدل على أنه لم يحصل تنصيص، ما جاء عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة: من كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. قال: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قال: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن جراح. وانتهت إلى هذا. فلو كان قد حصل الخلافة ما قالت عائشة لو حصل التنصيص، ما قالت عائشة أو ما سئلت عائشة بهذا السؤال ولا أجابت عليه، كانت ستقول الخلافة قد نص بها لأبي بكر رضي الله عنهم. وكذلك عمر الخطاب لما قيل له في مرض موت استخلف، فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فعرفت أنه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستخلف، فلم يستخلف عمر أحدا، ولكن جعل الأمر شورى بعده على ستة. لا، وبلفظ: من خير الناس، من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. لا، ليس السؤال على الخلافة، كان السؤال على الخيرية والفضل. يقول حديث: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قال الإمام الألباني: حديث ضعيف منكر كما في السلسلة الضعيفة، لم يثبت. إذن الخلافة ثابتة بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك أيضا أنه حصل من بعض الأنصار طلب أن تكون لهم إمارة، قالوا: منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. لو كان هناك نص ما جاز لأحد أن يخالف، ولا قال من سمع النص: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة لأبي بكر. وكذلك لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، أولا تكلم أبو بكر الصديق كلاما حسنا وأحسن الكلام، ثم قال في آخر خطبته: فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فأخذ عمر بيده فقال: نبايعك أنت، فأنت خيرنا وأحبنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايع عمر وبايعه جميع من في الدار. ولو كان عند أبي بكر نص لكان ماذا؟ لما جاز له أن يقول بايع عمر أو أبا عبيدة. وكذلك قول لما قال أنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: ما أحد منا تطيب نفسه بذلك. قال: فبايعوه. إذن حصلت الإشارة في النصوص، الإشارة القوية والنصوص، نعم، والأدلة الظاهرة على خلافة أبي بكر، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بحصولها، أخبر بحصولها مقرا ذلك، وتضمن ذلك أمر المسلمين بالرضا بذلك. وعلى كل إن اجتمعت كلمة الأمة وكلمة المسلمين على ذلك. يقول أخ السائل: إذا كان هناك اتصال مهم هل يجوز قطع الصلاة وإجابة المتصل؟ لا، ما يجوز. صلاة الفريضة ما يجوز لك قطعها، لأن الاتصال أيضا يمكنك أن تتصل بعد مهما كانت أهميته، ما تفوت. الله المستعان. صلاة النافلة إن كان اتصال من الوالدين أو نحو ذلك وأحببت أن تجيب فلا بأس، والأفضل أن تتم الصلاة ثم تتصل. يقول كان قبل أن يعلم الحكم في ماذا في التيمم كان يتوضأ بالتراب، كأنه كان يتيمم بالتراب كاملا. كيف عملت المضمضة للاستنشاق؟ لعل استثناء هذين الأمرين مشقة. يقول هل أجزى عنه الجهل؟ الله المستعان، الذي جاهل المسألة يعفو الله عنه، ولكن إن علم بالمسألة والوقت باق أعاد التيمم والصلاة، وإن علم بعد ذلك فلا، ليس على شيء. وعلى كل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر إنما كان يجزئك كذا، يعني الذي عمله أجزأه، وكان يكفيك أن تفعل كذا، وقد مسحت وجهك وكفيك فتيممك إن شاء الله يصح، لأن التراب قد أصاب الوجه والكفين. يقول امرأة عملت عملية في رحمها وقد منع الأطباء أن تكثر من التحرك خشية عليها ولما في بطنها، ولي منعوها من التحرك كثرة التحرك. السؤال لا يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، وإلى متى يجوز لها الجمع؟ إذا وجدت المشقة فلا بأس، المشقة تقلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن تجمعها جماعا صوريا، تأخر الظهر وتعجل العصر، تجعل الصلاة الظهر في أواخر وقتها، تنتظر قليلا مثلا قبل خروج الوقت بربع ساعة، تصلي الظهر ثم تنتظر نحو 10 دقائق يؤذن العصر ثم تصلي، لا تجمع جمعا حقيقيا، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. وإن شق عليها في بعض الوقت وأرادت أن تقدمها على الوقت فيكون نادرا، عملا بما جاء في حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر. قيل ما أراد لذلك؟ قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فمتى وقعت المشقة والحرج فلا بأس بالجمع. إلى متى؟ أما إذا كانت مجرد تأخير وتعجيل تستمر ما شاءت. وأما الحالة الثانية فتكون وقت الحرج الشديد عليها فقط. يقول أخ السائل هل حميد من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق؟ نعم، لكن ماذا في حق الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة الكمال الحميد، وفي حق المخلوق لا يتسمى به مراعاة للصفة، وإن سمي به ابتداء بدون مراعاة الصفة فلا بأس. يقول ما حال حديث الكبر على أهل الكبر صدقة؟ الله المستعان، لا ما ما تقابل السيئة بالسيئة، وبعدها هو ربما ما تكبر عليك تكبر على غيره وأنت تتكبر عليه، هذا ذنب أيضا ما يصلح. الحديث لا يثبت حديث بهذا، واللفظ ثانيا العمل لا يجوز أن يتكبر على المتكبرين. المتكبرين يعرف قدرهم بدون أن يتكبر. قال وحديث ما حال حديث أن إبليس تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس له أصل، هذا الحديث ليس له أصل. يقول أخ وطالب علم وابتلي بالمس، فإذا قرأ القرآن يأتيه الكسل والملل والنوم والضيق، فصار يفكر أن يذهب للعمل ويشتغل، وقد حفظ 24 جزءا، وما استطاع أن يكمل لما حصل له. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يصيب بالصبر، بالصبر والدعاء وكثرة الذكر، أكثر من الذكر، وجاهد نفسك. الشيطان يريد منك هذا، أنك تترك الخير وتترك العلم، فجاهد نفسك على الخير والسنة. المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. أما هذا الحديث عندك طه؟ أحسنت. من رواه؟ عند أحمد. نعم. ما تتمة الحديث؟ بقي جملة في الحديث. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. يقول الأخ أصبح يتناقل في وسائل الاتصال أحاديث موضوعة وضعيفة جدا ليس لها أصول، فينبغي التنبيه من أخواننا المشتركين ما وجدوا منه شيئا نبهوه، ويعزون أيضا في تنبيههم إلى كتب أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.